بسم الله الرحمن الرحيم وتمهربان وچكسز رحم لي الله نام بلان أرأيت الذي يكذب بالدين جزاكن يلغان ديدگن كمسن بلدن قزمه فذلك الذي يدع اليتيم او انا او شيتم لرن قبالك بلن هيدب صالدگن كمسدر ولا يحض على طعام المسكين وهو مسكين بيچارلرگه طعام بيرشگه هيچ كيمني ترغيب قلميده فويل للمصلين بس شونداي نماز خوانلرگه هلاكت بولگاي الذين هم عن صلاتهم ساهون اولر اوز نمازلردن بی پروادرلر الذين هم يراءون اولر ریاکارلیک قلدلر ويمنعون الماعون ورزغار بيوملرنهم كشيلردن من قلدلر